أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنزاء السلام من أعلى جلالة القضية الشرفية على المقيم وعدم دلالتها على ذلك. لقد وقع هذا محل الكلام تختار جماعة دلالتها على المسلم وأنكرها آخرون. ذكرنا أن هذا النزاع مبني أولا على أن يكون القيد المذكور في الكلام راجعا إلى الهيئة أو إلى المادة. فإذا بنينا على أن القيد راجع إلى المادة كما نشر إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فلا يكون للقضية مفهوم جزما، وترجع القضية الشرفية حينئذ إلى التقييد بالوقت. وقلنا إن المراد بالوقت في باب مفهوم الوقت ليس هو الوقت المصطلح المصطلح عليه، بل المراد به كل ما يكون قيدا في الكلام من وقت او غيره من الملابسات. فيكون مفهوم قولنا اذا جاءك زيد فاكرمه ايجاب الاكرام مقيدا بمجيئه، يعني الإكرام المقيد بالمجيء. فلا يكون للقضية مفهوم حينئذ، يعني يرجع القضية الشرطية مفاد القضية الشرطية إلى مفاد القضية الوصفية. فلا يكون بحثا آخر في مقابل ذلك البحث. وأما بناء على ما هو الصحيح كما تقدم الكلام فيه في بحث الواجب المسكوت مفصلا، من أن القيد في القضية الشرطية راجع إلى نفس الحكم لا إلى متعلق الحكم. فمعنى هذه الجملة أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، لا أن الإكرام المقيد بالمجيء واجب، بل الوجوب وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. فالتقييد يرجع إلى نفس الحكم لا إلى متعلقه. بناء على هذا يقع الكلام في دلالة القضية على المفهوم وعدم دلالته على ذلك. فإن قلنا إن ترتب الحكم على الشرط من ترتب المعلول على العلة المنحصرة كذا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه، إذا أثبتنا أن ترتب الحكم على الشرط وترتب التالي على المقدم على نهو ترتب المعلول على علته المنحصرة، ففي مثل ذلك كان القضية مفهوم لا محالة. فإن المعلول ينتفي بانتفاء علته المنحصرة لا محالة، إذ المفروض أنه ليس هنا علة أخرى ليكون تلك العلة مؤثرة في المعلول، بل مفروض أن هذه العلة منتفية. فيدل الكلام على الانتفاء عند الانتفاء باعتبار انحصار العلة. فإذا كانت العلة المنحصرة منتفية كان المعلوم منتفيا لا محالة. لما إذا بنينا على عدم دلالة القضية الشرطية رجعا ولا إطلاقا بمقدمات الحكمة، قلنا لا تدل القضية الشرطية على أن ترتب الجزاء على الشرط من جهة اللزوم بينهما، بل يمكن أن تكون القضية اتفاقية، والمنطقيون قسموا القضية الشرطية إلى قسمين، فقالوا إنها قد تكون لزومية وقد تكون اتفاقية، كما في قولنا إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق مثلا. لم توجد القضية الشرطية وليست هناك قرينة عامة على أن بين الشرط والجزاء لزوم وبينهما ارتباط لزومي، بل يمكن أن يكون هذا الارتباط اتفاقيا بحسب الخارج هكذا وقع الإنسان ناطق والحمار ناهق من دون أي ملازمة بينهما. أو إذا سلمنا أن القضية الشرطية تدل على اللزوم وضعا أو إطلاقا، إلا أنه لا دليل على أنه من ترتب المعلول على علته، قد يمكن بالعكس أن يكون من ترتب العلة على المعلول، كما في قولنا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، فإن وجود المعلول يكشف عن وجود علته لا محالة. القضية الشرطية تستعمل في هذا المعنى بلا أي عناية، فاللزوم لا يلزم أن يكون من ترتب المعلول على العلة، بل يمكن أن يكون من ترتب العلة على المعلول، يعني الجزاء علة والشرط معلول، يمكن أن يكون من هذا القبيل، أو يكونان من المعلولين لعلة ثالثة، هذا أيضا ممكن. ويستعمل القضية الشرطية في ذلك بلا عناية، كما في قولنا إذا كان النهار موجودا فالعالم مضيء مثلا، ليس هذا علة النجاة ولا بالعكس، بل كلاهما معلول لوجود الشمس. ترتب أحد المعلولين على المعلول الآخر أمر لا مانع منه، واستعمال القضية الشرطية في ذلك ليس استعمالا مجازيا، فلا دلالة للقضية الشرطية على أن الترتب من ترتب المعلول على علته، بل يمكن أن يكون من ترتب العلة على المعلول كما في البرهان العلمي، أو يكون من ترتب أحد المعلولين على المعلول الآخر. ومن الظاهر أن انتفاء المعلول لا يستلزم انتفاء علته، انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوله، فإنه من أثره وهي المؤثرة فيه، يعني في المعلول العلة مؤثرة فيه. فإذا فرضنا أن العلة منتفية لا محالة يكون المعلول منتفيا، لأما إذا فرضنا بالعكس المعلول انتفى يمكن أن تكون العلة باقية، لأن انتفاء المعلول يمكن أن يكون من جهة انتفاء شرط أو وجود مانع، وإلا فذاك العلة موجودة، يمكن أن يكون موجودا. انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوله، ولكن انتفاع المعلول لا يستلزم انتفاع العلة جزما. لو فرضنا أن شيئا من الممكنات لم يكن موجودا في العالم، لا يستلزم هذا عدم الواجب أن لا يكون الواجب موجودا. الذي بل يستلزم عدم شيء عدم شيء آخر، إنما هو في طرف العلة. وأما في طرف المعلول لا يمكن، إذا لم يكن الفاعل موجودا لم يكن الفعل موجودا بالضرورة، لأن الفعل يحتاج إلى فاعل. وأما إذا لم يكن الفعل موجودا لا يلزم أن لا يكون الفاعل، يعني ذات الفاعل موجودا. قد يكون ذات الفاعل موجودا ولا يصدر منه فعل، وهذا ظاهر. وكذلك في المعلولين لعلة ثالثة، قد يمكن أن أحد المعلولين منتف بوجود المانع فيه أو لعدم توفر الشروط فيه، ولكن المعلول الآخر موجود لأن الشروط متوفرة فيه. وإن كان ذات العلة واحدة إلا لهما معا، إلا أن أحدهما موجود والآخر المعلول والآخر غير موجود. فإذا فرجنا أن القضية الشرطية لا تنحصر بموارد ترتب المعلول على العلة، بل يصح استعمالها بلا عناية في موارد ترتب العلة على المعلول، يعني كان الشرط معلولا وكان الجزاء علة، أو كان معلولين لعلة ثالثة. هذا إذا ممكن في هذه الموارد، لا يستلزم عدم الشرط عدم الجزاء. انتفاء المقدم لا يستلزم انتفاء التالي، فلا يكون للقضية الشرطية مفهوم. بل لو فرضنا أن القضية الشرطية تدل بالوضع أو بالإطلاق على أن ترتب التالي على المقدم من ترتب المعلول على علته، حتى لو فرضنا هذا وسلمنا أن القضية ظاهرة في ذلك، في أن الجزاء معلول والمقدم علة، وإن كان يصح استعمال القضية الشرطية في غير ذلك بعناية، إلا أن القضية ظاهرة في أن الترتب من قبيل ترتب المعلول على العلة. حتى لو سلمنا هذا أيضا لا دلالة للقضية على المفهوم، إذ يمكن أن لا تكون العلة منحصرة. فغاية ما يستفاد من الكلام أن الشرط متى ما كان موجودا يكون الجزاء أيضا موجودا لأنه علة له. وأما أنه إذا انتفى ينتفي الجزاء فلا، لاحتمال أن يكون الجزاء بل الحكم أو غير الحكم، كل ما يكون مفاد الجزاء يمكن أن يكون له علة أخرى غير هذه العلة، فيكون موجودا بتلك العلة لا بهذه العلة. فلا دلالة في الكلام على الانتفاء عند الانتفاء. ومع التسليم جميع ما ذكرناه هذه المقدمة لا يمكن تسليمها، يعني يذكر صاحب الانتفاء قد نسى الله نفسه، لا يمكن تسليم دلالة القضية على أن العلية على نهي الانحصار. غايته أن القضية تدل على ترتب الجزاء على المقدم ترتب المعلول على علته، متى ما وجد المقدم وجد التالي لا محالة. وأما أن العلة منحصرة ليستلزم انتفاء العلة انتفاء المعلول، المستهاجران لا يكاد يستفاد من القضية الشرطية أصلا. لصحة استعمال القضية الشرطية في موارد عدم العلة المنهكرة الجزمان بلا أي عناية، فيقال إن زيدان لو قطع رأسه لمات، بلا هذه القضية صادقة. ولا يما في هذا أنه لو وقع من ساحق أيضا يموت، أو لو أكل سمان أيضا يموت، لو خنق أيضا يموت، وهكذا. لا تدل هذه القضية على أن علة الموت وسبب الموت منحصر بقطع الرأس. أفنرى أن هذا الاستعمال فيه عناية، إذا قطع رأس إنسان فهو ميت لا محالة. هل في هذا الكلام عناية مجاز؟ معناه أن قطع الرأس سبب للموت، وأما أن سبب الموت منحصر بذلك فلا يستفاد هذا من الكلام جزمان. ولذا اختار صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم في نفسها إلا إذا كان في الكلام قرينة من الخارج. علمنا أنه في مقام التحديد مثلا، كما في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر سرين لا ينجسه شيء، علمنا أنه في مقام التحديد. فنستكشف من ذلك انتفاء النجاس، انتفاء الاعتصام على تدبير عدم الكرية. لما إذا لم تكن قرينة خارجية نفس القضية لا تدل على الانحصار، على انحصار العلة. ومتى ما لم تكن دلالة على الانحصار لا تكون دلالة على المفهوم. ثم تعرض قدس الله نفسه لاحتمال دلالة القضية على المفهوم، وعلى أن العلة منحصرة لا بالوز بل من مقدمات الحكمة، وذكر فيه وجوها نتعرض لها إن شاء الله تعالى.